بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقفة التي وعدتكم بها هذا اليوم أيها الأخوة هي امتداد للحديث الذي بدأته قبل أسبوعين منذ بداية هذه الأحداث، وقد ذكرت في الأسبوع الماضي تحت عنوان وجاءوا يركضون، والكلمة موجودة ومنشورة في موقع المسلم، بالإمكان الرجوع إليها وتحميلها لمن لم يسمعها، وركزت فيها على صفات المنافقين. الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع مع استشراء هذا الأمر، ووجدت أنه يزداد يوما بعد يوم إلى هذا اليوم، وأنا أطلع على بعض الصحف ولا تزال الكتابات في هذا السياق مما يتعلق بثوابت الأمة. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أنه لم يسلم من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء العلمانيين أحد، من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لم تسلم المناهج، لم يسلم العلماء، لم تسلم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل لم يسلم اللمز والطعن مما يمس السنة، وهذا كله بلاء والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. السؤال الذي جلست أتأمله قلت، نحن هؤلاء الذين يتكلمون من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وأسماءهم معروفة، فجلست أتساءل في الحقيقة من أين جاء هؤلاء؟ وأين تربى هؤلاء؟ لم يأتنا الذي يتكلم رجل من أمريكا أو من الغرب أو من أي مكان آخر، من داخل البلاد وأسماءهم معروفة وأبناء قبائل معروفة ومشهورة، معروفة بالخير والالتزام والصلاح، فكيف نبتت هذه النابتة؟ حتى اليوم يحدثني أحد الأخوة، اتصل بي وقال لي أتعرف فلان، أحد هؤلاء ممن يكتب هذه الكتابات؟ قلت له لا. قال هذا ابن فلان، والله رجل أيها الأخوة جده يقرأ القرآن باليوم كل يوم، يختم القرآن كل يوم، رجل صالح عابد زاهد ناسك. آخر نجد أيضا أنه قد يكون سابقا معروف بشيء من الصلاح والخير، فكيف وقعوا في هذا البلاء؟ فجلست أتساءل. هذا اليوم سأحاول أن أجيب على هذا السؤال، وكيف نتعامل مع هذه القضية، بطرح أيضا يكمل الطرح الذي بدأته في الأسبوع الماضي، ويجيب على أسئلتكم الكثيرة التي جاءت واستفساراتكم، والذي جعلني أطرح هذا الموضوع بوضوح وصراحة ما عودتكم عليه. ثم إنني انتظرت، قلت لعل هؤلاء أن يكف شرهم، وخاصة أنه اتصل بعدد من المسؤولين وطلب أن يكف شر هؤلاء وأن يمنعوا من هذا العبث الذي يفعلونه الآن عبر وسائل الإعلام، ولكنهم لا يزالون مستمرون في غيهم وبلائهم. فقلت لا بد من قول الحق انطلاقا من قوله تعالى هم العدو فاحذرهم، ولازم التحذير أن أحذر الناس منهم، ولذلك سأتحدث في هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحا للأمة وإجابة للسائلين وحماية للأمة ولمكتسباتها ولمن هؤلاء العابثين بأمنها. فأقول أولا لا بد من عرض تاريخي، ولتتسع صدوركم لهذا العرض. لما جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ دعوته في هذه البلاد المباركة والجزيرة المباركة، كان الناس كثير منهم في ضلال وبدع وانحراف، فأعاد الأمة وجدد لها أمر دينها، وتعاون هو والإمام محمد بن سعود رحمه الله، تعاضد وتعاون وتكاتف بقامة هذه الدعوة وهذه الدولة واستمر الأمر على ذلك قرون، بل إنه وصل أثر هذه الدعوة إلى خارج الجزيرة، بل إنه امتد إلى مناطق كبيرة في أنحاء العالم. وأذكر لكم مثال أعجبني وأثر في كثيرا، لما سقطت روسيا الشيوعية الاتحاد السوفيتي كنا نتوقع أن المسلمين قد استؤصلوا هناك لما نعلمه من البطش الشيوعي. فوجئنا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بمجيء وفود التقيت ببعضها، وأكثرهم من الشباب في سن هؤلاء الشباب في العشرين ويزيدون قليلا. الشيء العجيب الذي وجدته، أولا أنهم أول ما يجلسون معنا يقولون نريد منكم أن تتحدثوا باللغة العربية الفصحى، هم يطالبوننا أن نتحدث باللغة العربية الفصحى حيث هم ينطقون اللغة العربية الفصيحة. ثانيا على منهج سلفي صحيح، تربوا على كتب أئمة هذه الدعوة، تجدهم يحفظون كتاب التوحيد ويحفظون عددا من كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. أين تعلمتم؟ تعلموا في أماكن عجيبة، لأن بلادهم كانت تحكم بالشيوعية بالإلحاد، يتربوا في داخل البيوت وحافظوا على هذه الدعوة وعلى نقائها. فهذه الدعوة دعوة مباركة وصلت إلى أرجاء الأرض، ووصلت الآن الحمد لله إلى أستراليا، وعدد من الأخوة من أستراليا يتصلون بي على منهج سليم، وكذلك من أمريكا بل جنوب أمريكا. وهكذا لما تكون الدعوات مباركة وصالحة يبارك الله فيها. وأذن في الناس بالحج عليك الأذان، والله جل وعلا يبلغ. فعاشت بلادنا والحمد لله في صفاء وهناء وبعد عن نقاط الانحراف، واستمر الأمر على ذلك. في حدود الثمانينات آخر السبعينات الهجري والثمانينات بدأت القومية العربية، وبدأ تأثيرها في الأمة، وكانت لها صوتها المرتفع في ذلك الوقت، ولم تسلم بلادنا من آثار تلك القومية، سواء من ذهب بعض، ما أعمم، أنا لا أعمم، إنما أقول بعض من درس هناك في موطن القومية تعلم القومية من أصحابها، وبعض أقول وبعض وأكرر على بعض من جاء للتدريس هنا كانوا يحملون الفكر القومي فبثوه في أبنائنا وطلابنا، وهؤلاء رأيناهم وشاهدناهم وناقشناهم، فتأثر فيه جمع كبير من أبناء هذه الأمة بالقومية العربية. وتبعا لذلك هناك فصائل تحت القومية العربية، هناك من تأثر بالناصرية وهي فرع عن القومية العربية، وهناك من تأثر بالبعثية في العراق وسوريا، هذه كلها فصائل تصب في النهاية ضمن هذا الإطار القومي. واستمر، وكان هؤلاء في الثمانينات هجري لهم شأن ولهم قوة، وعاصرناهم ورأيناهم وناقشناهم. ولكن والحمد لله لما سقطت القومية وسقط زعيمها وسقطت في مهدها وفي بلادها تلاشى هؤلاء، وخاصة أفلست القومية العربية لما أفلست برامجها التي كانت تعلنها للأمة كمنقذ للأمة. وأقول لكم بحق إن بعض من تأثر بالقومية العربية لم يكن عن سوء، بعضهم تأثر بها يتصور أنها ستخرج الأمة من الأزمات التي هي فيها، ولكن بعد التجربة وبعد اتضاح ارتباط زعماء القومية العربية بالغرب والشرق بأمريكا وبالشيوعيين وإفلاسها، وبخاصة في مواجهتها مع اليهود، ثبت فشلها ومات زعماؤها وبدأت تتلاشى شيئا فشيئا. والحمد لله من آخر معاقلهم، وأسأل الله أن يكمل ما بقي منها، سقوط نظام صدام البعثي في العراق، فكان له تأثير في عدد من البلاد الإسلامية، ليس فقط وإن كان في بلادنا بشكل أقل والحمد لله، أما في بعض البلاد الإسلامية فتأثير البعث قوي جدا، أما عندنا فكان تأثير البعث محدود. ولكن القومية بالجملة كان لها وجود، فبدأت تتلاشى وضعفت. فالذين أعجبوا بالقومية العربية ليس عن سوء رجعوا إلى الحق والحمد لله، كان فيهم خير واكتشفوا أنها شعارات جوفاء باطلة فرجعوا إلى الحق والحمد لله، ونسأل الله لهم الثبات. أما بعضهم فهؤلاء سيأتي الحديث عنهم. المد الشيوعي الذي فعلا امتد في العالم الإسلامي بل والعالم الغربي وغيره لم تسلم منه بلادنا، ولكن والحمد لله أقول أقل البلاد التي تأثرت بالمد الشيوعي هي هذه البلاد. ولذلك كان الذين تأثروا بالشيوعية في بلادنا أفراد وتجمعات يسيرة، وقد تكون خاصة في تجمعات الرافضة وبعض التجمعات القومية، لكن لم تكن مؤثرة. لماذا؟ لسببين رئيسيين. أولا أن أصل تربية الناس هنا على عقيدة صافية وفطرة سليمة، والشيوعية تتصادم مصادمة صريحة لأنها إلحاد، فليس من السهل أن تمتد في هذا المجتمع الذي ربي على التوحيد وعلى العقيدة الصافية وعلى منهج الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. الإمام محمد عبد الوهاب لم يأتي بجديد إلا أنه جدد لهذه الأمة دعوتها فرحمه الله. السبب الثاني وهو نقطة مهمة، أن الدولة وقفت موقف حازم من الشيوعيين، وكان موقفها حازما وشديدا، فاجتمع الأمران، فلذلك كان الأثر الشيوعي ضعيف في بلادنا، ولم يكن والحمد لله امتداده كثير، وكانت كتب الشيوعي ممنوعة، ومن يتضح أنه فعلا يحمل فكرا شيوعيا يحاكم ولا يترك. هذان العاملان جعل أنه لم يكن للشيوعية مكان معتبر في بلادنا، ما عدا حالات فردية أقول بالجملة ليست مؤثرة، إنما كان التأثير أكثر فيما يتعلق بالقومية العربية في هذا الجانب. لما ضعفت القومية صاحب ضعف القومية العربية وسقوط زعمائها ارتفاع لا رفعهم الله الشأن الغربي والأمريكي بصفة خاصة، وأمريكا تحمل المد والفكر العلماني الخبيث. وأذكر قصة حدثت لي، كنت أستمع في إذاعة الرياض إلى الشيخ محمد قطب حفظه الله يتحدث، ولا زلت أذكر القصة في آخرها الدقيقة الأخيرة، فإذا هو يقول هذا الكلام قبل سنوات طويلة: إنني لا أخاف على الأمة من الشيوعية، ولكنني أخاف عليها من العلمانية، لأن الشيوعية مصادمة للفطرة والعقيدة والتوحيد، فالنفوس ترفضها ابتداء، ولكن الخوف من المد العلماني لأنه لديه صفحات قد تكون يخدع بها الناس. كلمات حفظتها، فإذا ما خافه حفظه الله في مكانه. لم يكن للمد الشيوعي تأثير، بل سقطت الشيوعية في بلادها، لكن المد العلماني بدأ ينتشي، وبخاصة عند تزعم أمريكا للعالم الغربي، وبخاصة أكثر بعد سقوط المنافس التقليدي للعالم الغربي وبالذات لأمريكا الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية. فتفردت أمريكا بنشر فكرها عبر وسائل متعددة. القوميون السابقون قلت لكم على نوعين، منهم من خدع بالقومية العربية ليس عن سوء طوية فرجع إلى ربه وتاب إلى الله جل وعلا ورجع إلى دينه، والنوع الثاني الذين ركبوا القومية العربية عن هوى وشهوة وخروج على هذا الدين، ارتحلوا من القومية إلى العلمانية، ركبوا موجة العلمانية. ولذلك هؤلاء الذين الآن نسمع كتاباتهم هم في الحقيقة تلاميذ وأفراخ وبقية للمد القومي، وتربوا على يد هؤلاء القوميين الذين انحرفوا في منهجهم وفي سلوكهم وفي عقيدتهم. ونعرف ألفت كتب كثيرة في نقد القومية العربية، ومن أشهرها كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نقد القومية العربية، بل رسائل أعدت في ذلك. أقول هؤلاء كما هي طبيعتهم يرتحلون من واقع إلى واقع، ومن نظام إلى نظام، ومن فكر إلى فكر، لأنهم ليس لهم دين مستقر. دينهم الخروج عن الدين الصحيح. الدين الثابت عندهم هم أنهم يخرجون عن دين الأمة، أما أي دين يركبون فلا يبالون، يركبون القومية أو البعثية أو العلمانية أو الشيوعية لا يبالون. فهؤلاء الموجودون أو هذا القسم الثاني هم أول طلائع العلمانية، ثم نظرا لما قامت به أمريكا من نصر المد العلماني، ولما حدث من بعض البعثات لدول الغرب، والانبهار الذي وقع فيه بعض شبابنا في انبهار بالغرب وتتلمذهم على يد أولئك، كان أيضا عاملا مساهما في مسخ هويتهم وعقيدتهم. وهنا أقول ليس كل من ذهب إلى غيرت عقيدته، بالعكس، بل ذهب بعض أبنائنا هنا وفيهم شيء من الضعف، ولما ذهبوا إلى الغرب ورأوا عداءهم لله ولرسوله ازداد إسلامهم وإيمانهم، فرجعوا دعاة إلى الله جل وعلا. عندما تربوا في تلك المراكز الإسلامية في الغرب في أمريكا وغيرها، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله في أمريكا، هؤلاء في الحقيقة كان لهم أثر عظيم جدا في أمريكا وفي بلاد الغرب التي درسوا فيها، بل وبعد أن رجعوا إلى بلادنا لا تنكر جهودهم في الإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا، وبخاصة في التسعينات الهجرية وما بعدها، كانت عدد كبير جدا من البعثات التي ذهبت إلى هناك كانت والحمد لله فيها خير وفيها صلاح، وبخاصة مع امتداد الدعاة هنا وذهابهم إليهم وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات، فأصبح التواصل قويا بين أبنائنا في الغرب الذين ذهبوا يدرسون في الغرب وبين مشايخهم وعلمائهم وأساتذتهم وأهلهم. فليس كل من درس في الغرب نطلق عليه أنه انحرف، لا، بل أقول في فترة من الفترات كان أكثر المبتعثين من أهل الخير والصلاح والحمد لله، ورجعوا وهم كذلك والحمد لله، هذا من العدل والقسط أقوله. ولكن هناك فئة سبقت هؤلاء أولا، وأثناء وجود أولئك أيضا تأثرت في أفكار الغرب ورجعت تحمل فكرا غربيا منسوخا والعياذ بالله. ثم أيضا الكتب والوسائل الإعلامية التي تأتي وتدخل إلى بلادنا أثرت تأثيرا كبيرا في تشكيك الناس في عقيدتهم وفي تأثيرها على منهجهم، حتى أصبح للوجود العلماني وجود، وعلى الأقل في الوسائل في بعض المنافذ كوسائل الإعلام. أقول حقيقة العلمانيون ليس لهم امتداد شعبي والحمد لله إلى الآن، أبشركم، إنما هم شرذمة قليلون والحمد لله، لكن لهم وجود في مراكز وبخاصة في الجانب الإعلامية، وتتاح لهم من الفرص ما لا يتاح لغيرهم. وهذه الأيام بعض المشايخ أرسل مقالات للصحف حول الأحداث، وهي مقالات متزنة معتدلة لم تنشرها الصحف، بينما ينشر لهؤلاء الفسقة ولهؤلاء العلمانيين ولهؤلاء المنافقين كما يشاءون. فالصحف لا تنشر، بالمناسبة كثير من الصحف لا تنشر إلا ما يوافق هواها، بينما مجرد إعلان عن شريط لأحد المشايخ نزل في الجريدة وبعد أن طبعت علم رئيس التحرير فأمر بإتلافها وإعادة الطبعة، فقط إعلان عن شريط لأحد المشايخ مفسوح رسميا، مفسوح من وزارة الإعلام، ليس فيه شريط سري ولا شريط. نعم، فأقول هذه قضية، إذن هذا جانب مهم أيها الأحبة، فهم موجودون في كثير من ويتاح لهم ما لا يتاح لغيرهم. إذن أقول كيف نشأ هؤلاء العلمانيون والمنافقون الذين نرى بعض كتاباتهم، وأخص منهم حتى أيها الأحبة لا نتهم كل إنسان أنه علماني ولا نتهم كل إنسان أنه منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النفاق قد يكون نفاقا خالصا وقد يكون فيه شعبة من شعب النفاق، وقال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء، فهذه خصلة من خصال الجاهلية، فقال لأبي ذر ومن هو أبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فليس كل من كتب نأتي ونقول إنه منافق أو علماني، فلينتبه لخطورة هذا الأمر. ولكن ذكرت لكم صفاتهم في الأسبوع الماضي وبينت صفات المنافقين، فأحد منهم يكون كامل النفاق، يكون علماني خالص، وبعضهم لا، يكون في صفة من صفات العلمانيين. ولذلك تلاحظون أنني قلت لا داعي أن نذكر أسماءهم، لا نريد أن نذكر أسماءهم، ولا نريد أيضا فضلا عن أن نتعدى أكثر من ذلك، ونأخذ بمنهج القرآن التركيز على الصفات، وهذا يخيفهم وله أثر عظيم عليهم. إلا من كشف عن نفسه وأبان عن نفسه بعمل عمله أو مقال كتبه. إذن أقول كيف نشأ هؤلاء ووجد هؤلاء؟ هم بقايا كما قلت من فلول القومية العربية والناصرية والبعثية، الفلول تلك القوميات المبادئ الأرضية المنهزمة والحمد لله، وسينهزم هؤلاء بإذن الله كما انهزم من سبقهم. ثانيا وسائل الإعلاء، قلت البعثات، بعض البعثات لدول الغرب أثرت على فكر هؤلاء، أثرت على فكر بعض هؤلاء ورجعوا إلى بلادهم. وحتى أوضح لكم، يحدثني أحد الأخوة وقد يكون معنا الآن أنه ذهب لزيارة قريب له في لندن، ولأنني لا منهجي ألا أذكر الأسماء، يقول كنا في بيته لأنه قريب لنا وهو لا يزال يقيم في لندن إلى الآن. يقول فاستدل أحد الأخوال، يقول معي أخوالي، بآية من القرآن، قال إلى الآن أنتم تستشهدون بالقرآن؟ نعم، منسوخ الفكر والعياذ بالله، مع أن هذا الرجل تربى على وسيلة إعلامية سنوات. هؤلاء بلاء والعياذ بالله، بلاء. فإذا مخالطة الغرب، مخالطة اليهود، مخالطة النصارى طبيعي يكون له تأثير، إذا كان الذي يخالط الجمال يتأثر فيها، بل الذي يخالط الغنم يتأثر فيها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أهل الحجاز في مستكينة وقال هم أهل الغنم، وذكر الغلظة والشدة في أهل نجد ذكر أنهم أصحاب إبل. فإذا كانت البهائم الصامتة تؤثر في أصحابها، ألا يؤثر اليهود والنصارى؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله. فلا شك. ثم أيها الأحبة، الوسائل المقروءة والمسموعة والكتب والصحف والإعلام يؤثر، وهذا الذي أثر ببعض أفكار أبنائنا وهم لم يسافروا، وخاصة عبر القنوات الفضائية وما يشاهدونه من بعض التمثيليات والأفلام وغيرها. كل هؤلاء أيها الأحبة، أريد أن أنبهكم إلى حقيقة، لا تتصوروا أن هؤلاء الذين يكتبون من هؤلاء العلمانيين أنهم أفراد، إنما هم يتربون في منظمات سرية وتجمعات حزبية يكون ولاؤها للشيطان، ولاؤها للغرب لا لله جل وعلا. فلا تتصوروا أن ما يحدث هو عفو الخاطر. إذن هذه التنظيمات، مثلا الحداثة والتي تعرفون كشف عوارها قبل سنوات والحمد لله، وهي الآن تترنح والحمد لله. ألم أقول لكم أنهم يركبون أي موجة؟ الحداثة تترنح الآن ضعيفة لأن كشفت، وهذا هو المنهج الصحيح، الضرب بقوة على صفات هؤلاء وأمثال هؤلاء. هم ركبوا موجة الحداثة حتى وصل بعضهم إلى الإلحاد والعياذ بالله. وانظروا إلى كتاب الشيخ عوض القرني ودكتور سعيد بن ناصر الغامدي لتروا الحقائق الموثقة في هذا الموضوع في بيان هؤلاء. إذن هم أصحاب ارتباطات وتجمعات وحزبيات ولقاءات وتنظيمات لا تنتمي لله ولا لرسوله ولا للوطن ولا للبلاد ولا للأمة ولا للمجتمع، إنما تنتمي للغرب وللشرق ولأسيادهم. هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، ونحن نحلل الحدث ونقف مع الحدث. إذن سأنتقل إلى نقطة بعد هذا البيان، كيف وجد هؤلاء. ذكر لي أحد كبار المشايخ قال إن الله لا يخلق شرا محضا، لا تحسبوه شرا لكم. قال ما حدث من هؤلاء خلال الأسابيع الماضية مع ما فيه من أمر مؤلم ومحزن فيه خير. قلت له كيف؟ قال إن هؤلاء المنافقين، هؤلاء العلمانيين كشفوا عن أسمائهم، ما لو جلسنا سنوات نبحث عنهم لم نجدهم، فقد أعلنوا عن أسمائهم صريحة، وهذا الحقيقة مهم حتى نعرف من هؤلاء. وقد يتولى أحد هؤلاء مسؤولية في يوم من الأيام، حتى نعرفه ونعرف من هو ونعرف فكره، فقد استغلوا الحدث وباستغراقهم في اللحظة الحاضرة وهي منهجهم دائما، كشفوا عن أنفسهم وكشفوا عن أهدافهم وكشفوا عن أسمائهم وعن تنظيماتهم وعن حزبياتهم. كيف تنظيماتهم؟ خذوا مثال، تجدون مقال واحد ينزل في يوم في عدة صحف من عدة أشخاص، جاء موافقة صدفة؟ لا، اجتمعوا في الليل وما اتفقوا عليه أخرجوه في النهار، كما بين الله عن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فما ترونه ليس من باب التوافق، إن من باب الاتفاق. ما ترونه لأنك تتعجب، صحف متعددة ومناطق متعددة ومدن متعددة وأسماء متعددة والحقيقة واحدة. مصادفة مرة واحدة يمكن تصير، بين اثنين يمكن تصير، لكن بين 10-15 لا يمكن أن نصير. الناس يفهمون ويدركون. إذا شيء قرروه في الليل أسروه باجتماعاتهم الخاصة، فظهر على عباراتهم وفلتات ألسنهم في مقالاتهم وما يكتبون. فانتبهوا لهذا الأمر ولا تنخدعوا بما يقولون وما يرمون به الآخرين. إذن هذا الذي ذكره الشيخ، قال هم كشفوا عن أنفسهم، وهذا مصداق قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. آية عجيبة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون هؤلاء العلمانيون، أن لن يخرج الله أضغانهم. ثم قال بالآية التي بعدها في الجزء الأخير من الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فعلا تلحظون بعضهم صريح وبعضهم في لحن القول، هذا أمر واضح. إذن هذا مكسب لو تعاملنا معه بصراحة، فقد كشفوا عن أسمائهم ونياتهم وأهدافهم وبرامجهم وأغراضهم. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. إذن أيها الأخوة، نقف مع هذه الحقائق القادمة، أن هذا الفكر الذي الآن ينتشر ونسمع هذه المقالات والكاركتيرات والرسوم والمقالات والحوارات بعض الإذاعات وبعض الصحف، أن هذا الفكر لم ينشأ من فراغ، وإنما هو نتيجة جهود مضنية امتدت عشرات السنين تحت تنظيم دقيق من قبل هؤلاء العلمانيين والمنافقين، تحت تنظيم دقيق وتجمعات مريبة وأحزاب مغلقة وارتباط وثيق بدول الغرب. ثانيا، هذه الأفكار التي تطرحها بعض وسائل الإعلام من أفكار المنافقين التي تحاد الله ورسوله، ثمرة اتفاقات مسبقة وجلسات خلوية خاصة وترتيبات معدة سلفا، ولذا تجد التشابه في الطرح توقيتا ونوعا وموضوعا مع اختلاف المدن واختلاف الأسماء واختلاف وسائل النشر. بل وصل الأمر إلى التشابه مع ما يطرحه أسيادهم من الأمريكان في أعلامهم، بل مؤسساتهم الرسمية كالكونجرس ومجلس النواب. ولذلك تشابهوا فيما يطرحون فيما يتعلق بالهيئات وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية. نعم، وهذا مما يكشف خلفية الارتباط الفكري والعضوي مع أعداء الله من هؤلاء المنافقين، كما كان أسيادهم من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بيان قوة الارتباط بمفكر الغرب دعوتهم إلى حرية الفكر ولو كان كفرا، وتمجيل العقل على حساب النص، واحترام الرأي الآخر المضاد للدين والعقيدة، واضطراب مبدأ الثابت والمتغير. هذه نفس الأفكار التي يطرحها الغربيون والأمريكيون بصفة خاصة. هؤلاء يرددون ما يقوله أسيادهم، الفرق أن أولئك يقولونها باللغة الإنجليزية وهؤلاء يقولونها باللغة العربية، والحقيقة واحدة. أيضا نجد استغلالهم للأزمات التي تمر بها الأمة من أجل تسويق برامجهم ونقل المعركة من ميدانها الحقيقي إلى ميادين أخرى، وهم بذلك يحققون عدة أهداف في وقت واحد النيل من دين الأمة والمجتمع، والانقضاض على مؤسساتها المعتبرة كالهيئات والمناهج والمؤسسات الشرعية. 2. التشهير بخصومهم الذين يكشفون مخططاتهم وبرامجهم من العلماء والدعاة والغيورين. 3. إبعاد الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأحداث الجارية التي هي نتاج أعمالهم ومكرهم وأفكارهم وبرامجهم وخططهم من باب أولى. 4. بث الفتن والفوضى والإخلال بالأمن، نظرا لأن مصادمة الدين والنيل منه أعظم أسباب اختلال الأمن وحدوث الفرقة والفوضى في المجتمع. ومن أعظم الفسق هو ما يكتب أو بعض ما يكتب في الصحف الآن وفي وسائل الإعلام، والله إنه من أعظم الفسق، بل بعضه وصل إلى الكفر والعياذ بالله كما بيّنت لكم في دروس ماضية. ولما قال الله جل وعلا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أجاب سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هؤلاء برامجهم ضد الأمن الحقيقي للأمة وللمجتمع وللبلاد. وقته مهمة مع الضرورات الخمس. مثلا أنتم تعرفون وبينت لكم موقفي من التفجير الذي حدث، وقلت إن هذا التفجير خطأ ولا يجوز ومحرم، وقتلت فيه أنفس بريئة وليس محل جدال أو نقاش، يجب أن لا نختلف في حرمة هذا العمل. ويؤسفني مرة أخرى أنني أسمع بعض من يناقش في مشروعية مثل هذه الأعمال، فأي مشروعية لمثل هذه الأعمال؟ ولكن أقول إذا كان هذا التفجير لا نشك في حرمته وفساده وأثره على الأمن والبلاد والعباد، فمن باب أولى ألا نختلف في أثر هؤلاء العلمانيين وفسادهم فيما يتعلق بالأمة والأمن. كيف؟ التفجير استهدف أنفسا بريئة واستهدف أموالا وممتلكات، وهذا لا شك من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام ليحافظ بها، النفس والمال والعرض والنسل. لكن قبل هذه كلها أول واحد من الضرورات الخمس ما هو؟ الدين. رقم واحد الدين. هؤلاء العلمانيون يفسدون فيما يتعلق ويواجهون الضرورة الأولى وهي الدين، فهم أعظم أثرا، مع أننا انطلقنا من مسلمة لا نقاش فيها في حرمة هذا العمل في التفجير وغيره، هؤلاء أشد وأعظم حرمة وأعظم فساد وأعظم بلاء، بل إن أفعالهم قد تكون من أسباب الوصول إلى ما حدث، مع أسباب أخرى سبق أن أشرت إليها وطالبت بدراسة منصفة لأسباب التفجير ولماذا حدث. أما صرف المعركة عن حقيقتها وترك هؤلاء العلمانيين، هذا من أسباب البلاء واستمرار البلاء. إذن هؤلاء المنافقون يصادمون أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ويصادمون الدين الذي هو أول ضرورة جاء الإسلام ليحافظ عليها. وأخيرا الواجب. ما هو واجبنا تجاه هذه الفتنة، تجاه هؤلاء المنافقين، تجاه هؤلاء العلمانيين؟ ألخصه بما يلي. أولا أدعو الأخوة جميعا بالتعمق في دراسة هذا الأمر ومعرفة جذور النفاق والعلمنة وكيف نبتت هذه النابتة في بلادنا كما أشرت، لأنه إذا عرفنا ذلك سهل القضاء عليها. ثانيا فضح المنافقين والعلمانيين في كل ناد وواد، وبيان كذبهم وتناقضهم ومصادمتهم النصوص الصحيحة والعقول الصريحة. ثالثا التبرؤ من أعمالهم وبيان خطورتهم على الأمة والمجتمع والبلاد. رابعا المحافظة على أبنائنا حتى لا يغتروا بهم أو ينخدعوا فيما يطرحون، وبخاصة أنهم يدسون السم بالدسم. يعني أعطيتكم مثال، هم يقولون نحترم الرأي الآخر ويدندنون على هذه الكلمة. أصل احترام الرأي الآخر ماذا يقصدون؟ هم يقصدون احترام الكفر، وإلا حتى فيكذبونهم، لا يحترمون الرأي الآخر. والدليل على ذلك قلت لكم لما أرسلت بعض المقالات من بعض المشايخ لم ينشروها، مع أن مقالات صحيحة وتوافق دين الأمة، أبدا لم ينشروها، يوافقون ما ينشرون ما يوافق أهواءهم ومآربهم. إذن لابد من بيان كذبهم وتدليسهم على الأمة وعلى المجتمع. خامسا، الردود العلمية المدعمة بالأدلة على ما يكتبون وينشرون، وعدم التساهل في هذا الأمر. نحن نريد ردود مدعمة بالدليل مقنعة، وليس مجرد كلام قد يكون فيه حماس لكن لا نجد الحقيقة فيه. سادسا، من أقوى وسائل مواجهة هؤلاء تربية الأمة تربية جادة ومؤصلة، والتحسين الذاتي ضد جميع سبل الانحراف من غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط، وهذا من أعظم وسائل الوقاية من شر جميع المدارس المنحرفة وبخاصة مدرسة العلمنة والنفاق. وهكذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم حركة النفاق في عصره حتى ضعف أثرهم، لما أوجد أنفسا قوية لا تقبل مثل هذه الأفكار المسمومة. سابعا، الرفع للمسؤولين عنهم، الرفع للمسؤولين عن هؤلاء المجرمين، وطلب محاكمتهم محاكمة شرعية لإحقاق الحق وصيانة الدين والبلاد والمجتمع من عبثهم وشرهم. ثامنا، رصد جميع ما يكتبون وتوثيقها مع أصحابها، مع معرفة أصحابها وإلى أي المدارس المنحرفة ينتمون. وأخيرا، الحذر من الجلوس معهم، الحذر من الجلوس مع هؤلاء أو مناقشتهم إلا لمن يملك العلم الشرعي والقدرة على الجدال، لأن أيضا ليس كل من يملك العلم الشرعي لديه قدرة على المجادلة، لا. فالأصل هو الحذر من الجلوس مع هؤلاء أو الاستماع إلى أقوالهم أو إلى مناقشتهم، لأنهم من أصحاب الأهواء، والسلف قد حذروا من الجلوس مع أصحاب الأهواء أو قراءة كتبهم. أما من يملك القوة والحجة والبيان فإنه يكون متعينا عليه أن يفضحهم وأن يرد عليهم وأن يعري مخططاتهم، وهي هواء ولا شأن لها. هذا أيها الأحبة كلام مختصر أقول حول ما يتعلق بهذا البلاء، وأعود لما قلت في دروس مضت، يجب أن نكون إيجابيين في تعاملنا مع الأحداث، وأن لا نكتفي بردود الأفعال، بل إن ردود الأفعال غير المدروسة لها سلبيات كثيرة جدا أكثر من نفعها. وهذه البلاد لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده، وهذه البلاد فيها والحمد لله من الأخيار والصالحين من الرجال والنساء والكبار والصغار، البلاد بلاد أهل السنة والحمد لله، البلاد بلاد التوحيد والحمد لله، ومن كان خارجها فهو شاد عنها أيا من كان. لكن أنتم أين أعمالكم؟ نريد العمل الجاد كل فيما يحسن. ما ذكرت ليس إلا نماذج يسيرة مما يجب علينا تجاه هذه الأحداث، وإلا إذا اكتفينا فقط بالتفرج والبكاء والحسرة والندم، وهؤلاء يتصرفون كما يشاءون، يكتبون كما يشاءون، يفعلون ما يشاءون، خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فلا تلوموا إلا أنفسكم. يجب أن نقف وقفة حازمة جادة أمثال هذا العبث، أمثال هذا العبث. أي عابث يريد أن يعبث ببلادنا وبأمننا وبمجتمعنا؟ وأعظم عبث في أمن البلاد هو العبث بدين الله، أعظم عبث يتعلق بأمن البلاد هو العبث بدين الله وبالتساهل مع أعداء الله وبأخذ أقوالهم من الغرب والشرق وغيرهم. فقوموا بما يجب عليكم كل منكم في مجاله بالحكمة والبصيرة والبعد عن ردود الأفعال غير المدروسة أو الاندفاع ما يكون ضرره أكثر من نفعه. نعم، الإخلاص وحده ليس كافيا أيها الأحبة. نعرف بعض الشباب أصلحهم الله ووفقهم، لديهم حماس ولا نشك في صدقهم وحماسهم، لكنهم يتصرفون تصرفات لم يدرسوها، لم يرجعوا فيها إلى العلماء، لم يحرروها شرعا، فيكون ضررها أكثر من نفعها. هذا بلاء. وأرسل لي أحد الأخوة رسالة هذا اليوم، وكنت أتمنى أن أعرف، لكن الرسائل وقد تكون ما أدري من كتبها موضوعة مع صناديق الرسائل، يطرح بعض الآراء الشاذة في معالجة المنكرات. لا نوافق على مثل هذا الأمر، لا، والمنهج النبوي منهج واضح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ونحن لا نستطيع أن نغير المنكرات بأيدينا إلا من كان صاحب مسؤولية من الهيئات أو المسؤولين أو في بيتك، أما ما عدا ذلك فلا تستطيع أن تغير المنكر بيدك. هذا من الخطأ الذي استعجل فيه البعض ووقعوا فيه، وهذا الأمر عبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن نتعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، ويقول له ليس عليك هداهم، ويقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. لا يا أخوان، إنك لا تهدي من أحببت. الانتصار الحقيقي هو الالتزام بمنهج الله، والسير على منهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآثار فليست لنا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، الهداية بيده سبحانه وتعالى، أما نحن علينا البلاغ، وعلينا الأمر بحكمة وبصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما فلا ندخل فيما لا يعنينا، لأن هذا الأمر قد يجر إلى مصائب وبلاء، ولكن أمامنا فرص كما قلت لكم، أمامنا فرص ضخمة، والحمد لله في مجال الآن الفرص إذا كانت موجودة لهؤلاء المنافقين والعلمانين، ألا كل لدينا ونحن أهل البلاد من الفرص والخير والدعوة في وسائل كثيرة جدا لا أريد أن أتعرض لها هنا، أنتم تعرفونها، وهم شرذمة وهم قليلون، وآثارهم بإذن الله إذا استطعنا أن نقوم بما يجب علينا فهي مؤقتة ومحدودة، أما إذا قصرنا، أما إذا جلسنا نتلاوم، أما إذا جلسنا نرفع الحزن والآهات دون عمل جاد، فلا شك أن عملهم يؤثر، لا شك أن برامجهم تثمر، لا شك أن خطواتهم تسير، أما إذا استطعنا أن نقوم بما أوجب الله علينا فلا مكان لهؤلاء، هؤلاء غرباء في فكرهم وعقيدتهم ومنهجهم، نسأل الله أن يكف عنا شرهم. أسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا وإياكم من كل بلاء، وأن يثبتنا على دينه هذه الفتن العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا يوم السبت بإذن الله 30 مع إكمال سورة يوسف حتى تنتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.